لكن ابو زيد في نص الليالي راى ابو راكب جان جاب الليل ولا راسي على اي بطاني رأى الغزال بتاع الأربان لكن أبو زيد ناشف مريا وبالليل والله هربان ما عارف معنى طريقة نظر اللحوم اكلها الطير اذا وزيد قلبي بلاوي واتعدت هو على الحال قال يا الله حوش البلاوي تحلف مثل عدلك تعبان ابو زيد والهم نابا قاعد مع خاله زعلان وبطل وسيد الغميد خلوا لغاد بالسؤال يا بطل يا سيد الغميه دخلوا طبعا ايه الملك حسين وديته طبعا سيد اللي هو الملك جرده بيقول له مالك يا ابو زيد تعبانين يا والد البت قول لي مالك تعبانين وحدش مبلي قتالك ده احنا النهارده فرحانين ونحتفل عدى بخالك لا بطن صرت على العدوين وفيك بركة يا سلامي يا أسد يا حر يا متين يا اللي زدك عروس القيام والمولى يعلم بحالي اترأيت رؤيا بالليل حلم الليل شغل بالي رأيت بلدنا يا خال خرغا اتبهدلت عموم الرجال وراي حاصل خرابة. قال يا خال ما أنا كلامي. قبل ما يرأى الرؤيا بالليل كان الطبيب بن مالك لابو زيد كتب فرمان: انا وانت صلى على المختار. نبى عربي نور من بعيد يزال. الطبيب بن مالك عود طبعا على هلاي الثاني وكتب الفرمان وعطاه طبعا وخذه: صلوا على ابن عبد الله. خذ الفرمان التويقه وصار عند ابو زيد ما خلص كلامه لكن قاعد وزعلان. الا الطويب مكتوب اكاله خبلات العميل ويفتح للبلدان. اين الهلال سلامي. الطبيب بن مالك قابل دياب اعطاه الفرمان فرمان قراه وعرف معناه: انا وانت صلى على ابن عبد الله. عرف لانه رزق الامير رزقه تلمات ومجروح حسن سرحان الملك وحمد الاخذ العار وخاد 80 صبية من بنات العرب. وعرف لانه ولع النار وحمد في نص الليالي عمل ما يرضيش انسان وبدع بكل الرجال. عرف لانه خرب النجا وضيوف في الامر حي وضياب من عزمه مزى لانه اخذ الصبايا بعد قاتل الاوامر رزق وحمد اخذ النساوين وخدع بنات الهلايل ما خدهم 11 وحدنا كل الهلايل. عندي دياب اخذ الفرمان وعنده من العصر وعقله منه فرمان. سلم الخطاب السلام بيقول له: فضل أهل المكان فيقول يا ذئاب هذا أمر عظيم، لكن مكتوب على قريشي يعني ذئاب عمل روحه لا قرى الفرمان ولا قرى المكاتيب ولا في ايه، انا وانت صلوا على النبي عليه. أبو زيد بيقول له قريت المكاتب يا ذئاب عز الحبايب، لكن إذا هذا أمر عجيب بيقول له عيب يا شاب فرمان انت وقرا يا نعم الادب يا سلام، عف حقي لما قرا وقرا لاصبر سلام مقار الفرامات والعقل مني سارع على كل عوض يا جمال ويخسر فضح المطار أدب زاد وراء العجائب وعارف هو معنى أبو سكن إلى الترائب عارف حمدك، عارف لأن الملك حمدك كتر رزق أبوه وزرع عمه سرحان وخاد الأطفال وخاد 80 عضرة صبي في الليل وهم نايمين وحمدال ولع النار قال أستر علي يا كريم وأمرك يا مولى الموالي. قال أبو زيد الحمد لله ونبه عموم الرجال اللي علينا احنا عملناه وبخاطرك عاد يا خالي اشوف اللي حصل في بلدنا اللي حصل مع العرايب يا خال خربت بلدنا عليك العذب العرايب Thank you. ابو زيد خد القوم اللي وياهم عوزين وسافر فعز الليالي يلقى الحرى العرب قاعدين حزينين وتبكي عمهم الرجال يلقى العرب حزانة والغلب لكن بيتين على الأمير عاد ابن النايم لكن حزانة كبير وصغير لما قتل رجال ابن النايم وقال سبحان الدوم لله لما بويا سكن الأراضي لكن عن فرعيس الله اخترك يد الأعادي يا سبع معنا ربنا يا باطل سبع الهلايل والسبتة تبقى ربنا هلا اخذ بثار الغرايب أبكي على أبويا ولا على عمي تريح وشاف الحكاية أنا تيران في بحر عمي وحمد الأخاذ الصبايا نهبنا بلدي وفي الأمر تبقى نهاية ودمعي نازل بلدي خضري يا بيتي ضناي توصل وخاد النساوين أبو زيد وزن العطيري قال اللي شاء الكريم لا أوصل أرض العطيري لا روح وشوي العجوبات واخرب عموم المكان وهناك أهز الركابات وحضر عموم الرجال إلا عاد الملك شرحات وقع عزبنيهم ومطك الشهادة سرحان توفى إلى بانيهم Thank you. وصلت منه. إلا العرب كانوا قاعدين ياخدوا رأيهم الهلايل، إلا سرحان كان معهم قاعدين. توفى ملك العرايب. طبعا الملك سرحان جرحه غزير، إنما وصل أبو زيد كان وصل إلى رحمة الله. أنا وانتو صلوا على ابن عبد الله. حلف أبو زيد بكل الأيمان وأمر مولى الموالي وعد السبع فينا هايبات وحضر كل الرجال. كلام كلام من عقلي وإذا بكرة راد الله أوصل لملك العقلي. أوصل وحرب وحمد وهما وسع الملاقي لخليك أيام وحمد لأغرب عموم البلاد. أنا عموم بلدهم وحياة بط ولاي لأنها بكل بلدهم لتحك عليه الولاي. حكى عليه النساوين في الكلام معاود مواصل وبقراء الشأ الكريم لديك عليه المنافس لديك عليها نجاد. بالله أشوي العجائب وهيا بنا يا دياب يا بطل يا عز الحبايب. هذا الأمر هم اللي عملوه أودد أمر هم اللي عملوه والعرب وزنوا العقيري قالوا كلام وتموا توجهوا الأرض العاقلي. ولا حر الرجال ابو زيد مع الزعيم ودياب مع الرجال. ردت هذه العرب طبعا الى العقيل. إن غانم أتى بالقرشين اللي وياك زي ما وعد العرايب يعني ما على فكر وراه أتى القرش العرايب لقي العرب إلى سايم على الجوز والطعيم لقي العرب ما قادين وزيع الجزء الثاني.